فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة الإيمان والإسلام حتى نلقاه غير مفتونين، وأن يتم علينا هذا الشهر المبارك معتوقين من النار نحن وأحبابنا وسائر المسلمين، وأن تزول الفرقة التي دبت بين المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين بفضله وكرمه يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين، أول المسلمين وأول العابدين وأول شافع وأول مشفع وأول الأنبياء روحانية وآخر المرسلين بعثا في عالم الأجسام، فاجتمعت فيه الأولية والآخرية، وكتابه آخر الكتب المنزلة، وهو أول من أجاب نداء الله يوم ألست بربكم فقال بلى، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، والله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، فأولية خروجه يوم البعث تدل على أولية روحانيته يوم بدء الخلق. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انقضت الأيام سريعا، وهذه آخر جمعة في رمضان هذا العام، وهكذا العمر، وهذا نموذج من حياتك أنت أيها الإنسان، فما أنت إلا جزء من زمن يمر في لحظات تجتمع فتصير أيام ثم شهور ثم سنين ثم تنقضي ويأتي غيرك وهكذا، فعليك أن تقتنس من عمرك قبل أن يفوت. فنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول سارعوا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا موتا أو مرضا أو عجزا أو شغلا أو فتنة حتى لا تستطيع أن تؤدي ما سوفته؟ فاترك التسويف، أو تنتظر الساعة والساعة أدهى وأمر، أو تنتظر الدجال ونحن نعيش في فتنته، والكل يظن أن الدجال غير موجود إلا إذا ظهر ظهورا جليا، ولكنه هو يقود الشر من العصر النبوي إلى أن يظهر، لأن سيدنا تميم الداري رضي الله عنه في الحديث الصحيح في صحيح مسلم التقى به ورآه وهو في عصر الصحابة في جزيرة من جزر البحر مقيد بالسلاسل، وحكى هذه القصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره النبي، بل حكى النبي الحديث عنه وهو من نوادر الأحاديث، فكل الأحاديث الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث رسول الله يقول قال تميم الداري، وهذا من نوادر الأحاديث، والنبي لا يقر إلا ما كان حقا، فدل على أن الدجال لا كما تتصور أيها المسلم المعاصر أنه لم يولد بعد، أو أنه يولد في العصور الأخيرة قبل نزول سيدنا عيسى بن مريم. لا والله، هو موجود، وكل فتنة وكل شر يكون هو من ورائه في الباطن، يقول هذا كله في الباطن، كما أن الشيطان موجود مدة الزمان. فالمسيح الدجال أيضا هو شيطان الإنس الذي يظل زمان طويل يقود الشر في الباطن حتى يغضب غضبة فيخرج ويظهر. فخروجه ليس معناه أنه ولد منذ عصر قريب ثم خرج، ولكن خروجه من أجل غضبة يغضبها، وهذه الغضبة التي يغضبها عند اجتماع المسلمين في آخر الزمان على قيادة رشيدة حول عالم وقائد من آل بيت نبينا، اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبيه ومن سلالة سيدنا الحسن، يسميه علماء السنة المهدي ويسميه الشيعة المنتظر. هذا هو الإمام الذي يخرج حين اختلاف المسلمين على أمير لهم، وعلو من اليهود ووجود اليهود في البقعة المقدسة، وكل البوادر تدل على أنه قد اقترب خروج هذا الإمام وظهوره، الإمام المسمى محمد بن عبد الله، يولد في المدينة المنورة من أشراف المدينة من نسل سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب، يتعلم الدين ويصل فيه إلى درجة الاجتهاد، فلا يقلد مذهبا معينا، ويتآلف الناس عليه في موسم حج حيث يدب الخلاف في بلاد المسلمين من قبل هذه الحادثة بمدة، مما يستدعي أن يجتمع علماء المسلمين في منى أيام التشريق حتى ينتخبوا من بينهم من تجتمع القلوب عليه، خصوصا أنه يحدث نزاع عند جمرة العقبة الكبرى في أول يوم من أيام التشريق، فيقتتل المسلمون ويسيل الدماء عند الجمر، فيصل القتال بين المسلمين حتى إلى موسم الحج، ليس في الميادين فقط في البلاد المختلفة، لأننا في الزمان الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل فيه الرجل أخيه، فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، تحت رايات عمية، أي رايات جاهلية مشوشة، هذا يقاتل من أجل صندوق، هذا يقاتل من أجل ديمقراطية، هذا يقاتل من أجل زعيم معين، وهذا يقاتل من أجل رأي معين، وكلها آراء ليست من صلب الدين ولكن في طريقة إدارة البلاد، هذا يريد أن يديرها بهذه الطريقة والآخر يريد أن يديرها، والكل متعصب عصبية عمياء لا يقبل سماع الطرف الآخر، بل يريد أن يسحقه سحقا وينسى أخوته له، وهذا كله من فعل اليهود الذين يريدون أن يوقدوا نار الفتنة بين الأشقاء والإخوة على عادتهم، كما ينبئك ذلك التاريخ والقرآن. فالقرآن يقول ويسعون في الأرض فسادا، يسعون بالفعل المضارع أي باستمرار متجددين في السعي، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. شوف كلما التي تدل على التكرار، فكل حرب وراءها يهود على مستوى العالم. عندما نشأت في العصر الماضي فكرة الشيوعية واللينينية خرجت من يهود، وعندما نشأت الفكرة الرأسمالية خرجت من يهود، والشيوعية واللينينية انبنى عليها قتل أكثر من 80 مليون إنسان في أقل من 100 عام، والرأسمالية الطاحنة خرجت منها الحرب العالمية الأولى والثانية التي مات فيها ملايين الناس ومليارات من الأموال تدفقت في صورة أسلحة وخلفت ملايين العجزة والدمار، كل ذلك كان من ورائه اليهود. ونحن الآن في العصر الذي عشنا فيه، الجيل الذي نحن ننتمي إليه، ما في حرب في منطقة المسلمين إلا بسبب زرع اليهود أنفسهم في وسط المسلمين، فنشأت منها عدة حروب مات فيها مئات الألوف وبيعت فيها أسلحة بما لا يقدر من مال، والمستفيد في ذلك كله هم تجار السلاح وهم اليهود على مر العصور. واليهود ينتظرون هذا الدجال وخروجه ويسيرون وفق إشارته في الباطن، ثم يسيرون خلفه في الظاهر عندما يظهر، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يتبعه اليهود وأكثرهم أو أولهم 100,000 من يهود أصفهان، أي 100,000 من يهود إيران هم المقربين له وقت ظهوره، أما باقي اليهود فهم حواشي حولهم بعد ذلك، فهو قائدهم لأنهم يمثلون أهل الشر من شياطين الإنس، فجعلهم الله سبحانه وتعالى أهل شر وأهل بلاء وابتلاء لهذه الأمة. فعليكم أيها المسلمون أن تحددوا من العدو. العدو ليس أخوك الذي يختلف معك في رأي أو في طريقة فهم أو شيء من ذلك، ولكن العدو الحقيقي هو شيطان الإنس وهو الدجال، وشيطان الجن وهو إبليس. ومن والى هذين الشيطانان من اليهود ومن والاهم؟ حدد عدوك أولا حتى تعلم من تحارب، فلا تحارب أخوك، فإن محاربتك لأخيك تؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها تحلق الدين لا تحلق الشعر. وحلق الشعر إزالته من الأصل بالكلية، وكأنها تؤدي إلى زوال الدين بالكلية، الدين الذي فيه المواساة، الذي فيه الإيثار، الذي فيه التراحم، الذي فيه التعاون على البر والتقوى، يختفي ذلك كله ويصير تناحر، هذا يعتصم في الميدان وآخر في ميدان آخر، والكل يعتبر أن من مع هذا الميدان هو عدو لهذا الميدان، ويحمي هذه العداوات إعلام فاسد من الطرفين، والذي يقود الإعلام على مستوى العالم هم اليهود، الذي يقود الإعلام على مستوى العالم هم اليهود، هذه حقيقة يعلمها الإعلاميين، ومن خلال الإعلام يصاب وجدان الناس وآراء الناس، ويتحمس كل متحمس لرأي معين، وتتعمق فجوة الخلاف ويستمر النزاع، ونقاسي ونعاني منه. هذا كله من فتنة الدجال. ونبيك صلى الله عليه وسلم شرع لنا في كل صلاة قبل التسليم بعد التشهد أن تستعيذ من 6 دواهي وفتن، من بينها فتنة الدجال. عندما تنتهي من التشهد تقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفتنة النساء، وفتنة القبر، وفتنة المسيح الدجال، قبل التسليم في كل صلاة. والنبي لا يعلم أمته أشياء لا يحتاجون لها، لأنها لو كانت الدجال فتنته تكون في آخر الزمان لقال ادخروا هذا الدعاء لأهل آخر الزمان، بل كان يقوله الصحابة ويقوله التابعون ويقوله تابع التابعين إلى أن يظهر الدجال، لأنه موجود وجود إبليس في زرع الشر بين الناس، شياطين الإنس وشياطين الجن. هذا المخلوق العجيب وهو إنسان ابتلاه الله بطول العمر مع سوء العمل، وشركم من طال عمره وساء عمله، كما أنه ابتلى إبليس بطول العمر وسوء العمل، وشركم من طال عمره وساء عمله. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف كل أسبوع، كل أسبوع يوم الجمعة وليلته، لأنها تقي من فتنة الدجال وتكون نورا لك بين الجمعتين. كل هذا حتى تحمي نفسك من مما يحدثه الدجال من تغير في السياسات حولك، فتتشرب بعض قلوب المسلمين الفتن، ومن خلال تشرب القلب يحدث الهوى، ومن خلال الهوى يصير الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ثم يؤدي بعد ذلك إلى التنازع والتناطح والتقاتل وإراقة الدماء البريئة. ثم بعد ذلك كل فرقة تأخذ شعار من الدين تظن أن هي التي على الحق، وتقول الذي يموت في صفي هو الشهيد، والذي يموت في الصف المقابل هو الباغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحسم ذلك كله ويقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فلا شهيد في قتال بين مسلم ومسلم. إذا التقى المسلمان، هذا كلام النبوة. أما كلام السياسة وخطباء الفتن الذين يجيشون الناس ويخرجونهم ويبيتونهم في الشوارع ويشبعونهم على ذلك ويعتبرون أن هذا من العبادات، هؤلاء خطباء الفتنة أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، خطباء الفتنة الذين يفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا رويبضات لا يحسنوا إدارة شؤون أنفسهم، فكيف يديرون شؤون العامة وقد فشلوا في إدارة شؤون أنفسهم فيما بينهم حتى وبين أسرتهم. ولذا كل داعية للخروج والاعتصام والمواجهات من أي طرف من الأطراف هو خطيب فتنة، يعلم ذلك جيدا. فالحقيقة عند تضارب الأقوال النبي يقول صلى الله عليه وسلم اعتزل الفرق كلها، إلزم بيتك، كن حلس بيتك، يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذا التقى المسلمون يقاتلون بعضهم بعض، فالنبي يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فلا تحمل سلاح في الفتنة حتى لا تقتل به أحد ولا تجرح به أحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يكسر سلاحه. يقول وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هذه هي سنة النبي. ولكن مدعي الدين الآن لا يقولون هذه الأحاديث، بل يقول اخرج شارك اعتصم كن شهيد. شهيد في ماذا؟ الشهيد هو الذي يقاتل الكافر، أما يقاتل أخوه الذي يختلف معه في رأيه فهذا ليس بشهيد. الشهيد في نظري هو الجيش المصري الذي يواجه اليهود، هو هذا هو الذي يموت عند مواجهة اليهود هو الشهيد. أما الذي يواجه مسلم بسلاحه فيقتل أو يقتل فهذا حكمه عند الله، نحن لا نتألى على الله. فالشهيد مقام عند الله يتوقف على نية الشخص وعلاقته بربه ووضوح الرؤية عنده، وهذا كله غيب، فنحن لا نتألى على الله، لا ننسب له الشهادة ولا ننفيها، ولكن نقوم بحقه إذا مات من تغسيله والصلاة عليه ودفنه ونقول اللهم ارحمنا وارحمه. أما أن نتألى على الله ونقول كلام لا نستطيعه إلا عن طريق وحي، ولا يوجد وحي، فهذا من الجهل بالدين. سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت جنازة طفل فقالت والنبي يسمع، قالت عصفور من عصافير الجنة. طفل غير مكلف يكون في الجنة شيء معروف، ولكنها عندما قالت ذلك بغير وحي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنه عصفور من عصافير الجنة. حتى ولو كان كلامها صحيح النبي يقول وما أدراك، ما سندك؟ وما أدراك، فلا تتكلم في أمور غيبية تتعلق بالله وأنت لا يوحى لك. فقد كان يموت بعض المجاهدين مع النبي في حروب واضحة الغاية والهدف وقائدها النبي، والصحابة يقولون هو شهيد والنبي يقول ليس بشهيد، لقد كان يقاتل حمية، لقد رأيته يعذب في النار بشملة غلها من الغنيمة، يعني لأنه سرق شيء حقير، والآخر كان يقاتل من أجل أن يقال أنه شجاع، فيكون في الظاهر أمام الناس يقول شهيد، فالنبي يقول وما أدراك أنه شهيد. فلا تطلق أنت هذه الألفاظ، حتى أنهم صاروا يطلقونها حتى على غير المسلمين إذا ماتوا، وهي مقام رفيع لا ينال إلا المسلم، ولا نستطيع أن نجزم لأحد أنه شهيد أو غير شهيد، ولكن نجزم أنه مات. وما واجبنا نحو الميت؟ أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ونقول اللهم ارحمه، ثم نكل أمره إلى الله. أما أن أحمس الناس قوموا للشهادة، قوموا لحور العين، هذا لا يقوله إلا نبي، وهم يدعوا أنهم يتبعون النبي ثم يقومون بدور النبي وكأنه يوحى إليهم. فهؤلاء خطباء فتن، احذروهم، احذر خطيب الفتنة. من قال لا أدري نصف العلم لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب من أمته أن تدعي ما ليس فيها، أو أن تتكلم في أمور غيبية بغير وحي وبغير سند من كلام نبي معصوم. والآن سمعنا من بعضهم يقول الاعتصام في الميدان الفلاني خير من الاعتكاف في مسجد النبي، هذا لا يكون إلا بوحي. ينقص مرة أخرى أن يقول الصلاة في هذا الميدان بألف صلاة في مسواه، وكأنه كلام الأنبياء، من أين لكم هذا العلم؟ فأصبحوا يتكلمون كلام السفهاء ويأخذون كلام سيد الأنبياء يصيغونه بسفاهة، حتى أنه أفقدوا كلام النبي قدسيته عندما تناولوه بهذه الطريقة. فأصبح المعارض يعترض على أسلوب الكلام وفحوى الكلام مقتبس من أحاديث النبوية الشريفة، حتى يصير الحديث النبوي مستهجا بعد ذلك، فصاروا فتنة للذين آمنوا وفتنة للذين كفروا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم سائر المسلمين، من وافقناه ومن خالفناه، يسلمنا جميعا، فنحن أمة واحدة. دخل الشيطان بيننا فقسمنا شيعا، حتى نتقاتل وننشغل بأنفسنا وهو يتفرغ لأخذ ما يريده منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا. فمن يدعو الناس للخروج خطيب فتنة، اعلم ذلك من أي طرف من الأطراف. ومن يدعو الناس للبقاء في الشوارع والمبيت في الشوارع وقطع الطرق خطيب فتنة، احذره ولا تطعه، فإن قطع الطريق من الكبائر، قطع الطريق من الكبائر، والصلاة في الطريق المتروكة غير مقبولة بل باطلة عند الحنابلة. يعني لا تقف في طريق تسير فيه السيارات ثم تقول الله أكبر وتوقف السيارات حتى تنتهي أنت من صلاة، هذه صلاة باطلة ولا حرمة لك. لماذا؟ لأنك تصلي على أرض متروكة الكل يريد أن يسير فيها، عليك أن تأخذ جانب وأن تدخل مساجد الله تصلي فيها. حتى الذي يصلي في ممر المسجد يفقد حرمة المرور بين يديه، فمن حق الإنسان أن يمر بين يديه من يصلي في ممر المسجد. فهذه صلاة في المسجد وفي الممر تمنع المرور، يسقط حرمة المرور بين يديه، ويجوز لك أن تمر بين يديه لأنه لم يختار المكان المناسب ليصلي فيه، لأن المصلي لابد أن لا يؤذي غيره. فإذا اقترنت العبادة بمعصية إما بطلت العبادة أو فقدت الأجر والثواب. إذا اقترنت العبادة بمعصية قاعدة لا ثواب فيها أو تبطل، كمن يصلي مثلا ويلبس ثوب مغصوب أو على أرض مغصوبة أو توضأ بماء مسروق فلا صلاة له، كأنه لم يصلي لأنه تلبس بحرمة تعلقت بالصلاة في وقت أداء العبادة. كمن يحج من مال حرام فيقال لبيك اللهم لبيك، فيقال له لا لبيك ولا سعديك، مطعمك من حرام وملبسك من حرام ومركبك من حرام، فأنى يستجاب لك؟ فعليك أيها المسلم أن تكون بصير بفتن زمانك، فإن لم تستطع أن تميز بين المواقف فاعتزل الفرق كلها، هذا أأمن لك. إن لم تستطيع التمييز بين المواقف لا تركن بقلبك إلى فرقة دون فرقة حتى تشاركها وأنت في بيتك في الدماء التي ترق، ولكن اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، وقل اللهم سلم المسلمين وسلمنا، لأن هذه فتنة يقودها الدجال من الباطن واليهود والأمريكان من الظاهر عن طريق خطباء الفتنة من بيننا ومن أبناء جلدتنا وأبناء ديننا الذين تأثروا بالفتن بسبب فساد في وجهات نظرهم وفي ثقافتهم وفهمهم للواقع مع ضيق أفق وعدم إدراك للواقع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم سائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويلهمنا رشدنا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما نستوعبه الله. أما بعد، لا تنسى أيها المسلم الصائم في هذه الأيام المباركة قبل العيد أن تخرج زكاة الفطر، وزكاة الفطر صاع عن كل من تجب النفقة عليهم، عن نفسك وعلى من تنفق عليه، صاع من بر أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من طعام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زكاة مفروضة يسميها الفقهاء زكاة البدن، وهي غير زكاة المال. زكاة البدن هذه متعلقة بشهر رمضان، وقت إخراجها الأفضل أن يكون في العشر الأواخر، والأفضل أن يكون في ليلة العيد قبل صلاة العيد، فإن لم يخرجها وصلى العيد عليه أن يقضيها ويدفعها ولا تسقط بانقضاء وقتها، بل يأثم لتأخيرها ويجب عليه إخراجها. والصاع حوالي 3 كيلو من غالب قوت البلد، فإذا كان مثلا الأرز الآن في حدود 5 جنيهات الكيلو، يبقى زكاة الفطر 15 جنيها عن كل فرد. فإن كنت تعول نفسك وزوجتك وأبنائك فيكون عن كل واحد فيكم 15 جنيها على الأقل تخرجها. يمكن إخراجها من الآن لأننا في النصف الثاني من العشر الأواخر من رمضان، الشافعية يجيزون إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، هذا وقت جواز، ووقت الفضيلة في العشر الأواخر، ووقت الأفضل في ليلة العيد، فلك أن تتخير ولا تنسى. ويمكن إخراجها قيمة. الشافعي أصل مذهبهم كانوا يخرجونها طعام، حيث كان الفقير في أيام الصحابة إلى زمن قريب الفقراء يخبزون خبزهم في بيوتهم، فكانوا يأخذون الحبوب يستفيدون بها، ويربون الدواجن في بيوتهم فيأخذون الحبوب ويستفيدون بها. أما في هذا الزمان الذي لا يخبز أحد خبزه في بيته ولا يربي في المدن أي دجاج أو دواجن في بيته، فإذا أعطيته الحب لا يستفيد به. ولذا ينصح الشافعية بالرغم أن أصل مذهبهم إخراجها طعام أن يأخذوا بمذهب الإمام أبي حنيفة في جواز إخراجها بالقيمة في هذا الزمان لأنه لمصلحة الناس. أما إن كنت في قرية من القرى والناس تستفيد بالحب فارجع إلى الأصل وأخرجها حب. وإذا كنت تعيش في مدينة من المدن والناس لا تستفيد بالحبوب فعليك أن تخرج قيمتها مالا يستفيد به الفقير، وهي تجب على كل من يجد قوت يومه ويزيد، بحيث أن الفقير يمكن أن يأخذ زكاة الفطر من الغني ويخرجها عن نفسه لأنها تصير ملكا له ثم يخرجها عن نفسه، فهي لا تسقط عن أحد. وتجب زكاة الفطر على كل من حضر جزء من رمضان وجزء من العيد. أما إذا حضر رمضان ومات قبل ليلة العيد فلا زكاة فطر عليه، وإذا ولد مولود بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا زكاة فطر عليه. أما إن حضر جزء من رمضان وجزء من العيد اجتمع عليه جزءان وجب عليه إخراج زكاة الفطر. فلا تنسى أيها المسلم في زحمة الأحداث التي حولك أن تنسى واجباتك الدينية، فإن العبادة في زمن الفتن لك فيها أجر شديد، فعليك أن تحرص على أن تعبد الله وأن تكثر من الدعاء لأمة النبي. لا تدعو وتقصد الطائفة التي توافقك في الرأي، بل وسع صدرك لكل المسلمين الموافق والمخالف من وجهة نظرك، فقل اللهم استر المسلمين جميعا من وافقنا ومن خالفنا، فهي أمة واسعة كبيرة، عاصيهم يحتاج الدعاء قبل طائعهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويسلمهم وأن يجمعنا جميعا تحت راية نبينا حول حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. ولا تنسوا أيها المسلم من قيام هذه الليالي المباركة، وإن استطعت أن تعتكف فيها فبها ونعمت، فإن العبادة في زمن الفتن. والاعتكاف يكون في المسجد الجامع ولا يكون في الميدان، شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، شرط الاعتكاف عند الفقهاء وخطباء الفتن يقولون اعتكف في الميدان، الميدان لا يصح فيه الاعتكاف، اعتكاف باطل. فالاعتكاف شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع تقام فيه جمعة. فعليك أيها المسلم أن تحرص أن تعتكف ولو بعض الأيام في هذه الأيام المباركة، لأن من أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أميتت أو في زمان الفتن له أجر شهيد. والنبي لم يقل شهيد بل قال أجر شهيد، ولكن نحن نبالغ ونفرط في استخدام الألقاب حتى فقدت الألقاب قدسيتها ومعانيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم قنعنا بما رزقتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا